ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله النجاة والعتق لنا ولكم وللمسلمين أجمعين من النار. ثم أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. يتشرف أبو هاجر أن يقدم لكم هذه المادة. فأحببت اليوم أن أتحدث عن أحكام العقائد في التصويب والتخطيئ والتصحيح والإبطال، لأن ذلك من الأمور التي غابت عن كثير من الناس، واختلط فيها الحكم الشرعي العقدي بالحكم الشرعي العملي الفقهي، ولا يجوز أن يخلط المؤمن بينهما، فأحكام العقائد شيء وأحكام الفقه شيء آخر. وبيان ذلك كما يلي، وهو أن أمر العقائد توقيفي، أي لا يجوز فيه إعمال الرأي والاستنباط، لا بناء على أقيسة ولا على أمزجة ولا على مصالح مرسلة أو استحسان أو غير ذلك. هذه الأصول ممنوعة الإعمال في العقائد، ولذلك فإن الرأي في العقيدة باطل، الرأي في العقيدة باطل، وإنما الحق النص، لأن الله عز وجل أنزل أمور العقائد قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، وفصل النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك ما فصل وما بقي، فمعناه أنه مسكوت عنه، لا ينبغي للمؤمن أن يخوض فيه ولا حتى أن يسأل عنه. ولذلك أجاب مالك رحمه الله من سأل عن كيفية استواء الرحمن جل وعلا على العرش، قال منكرا على السائل: الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. الابتداع هاهنا هو الخوض فيما لم يتكلم الله فيه ولا رسوله عليه الصلاة والسلام من أمور تكييف الصور والهيئات التي سكت عنها الشارع من أمور العقائد. ومن هنا فالعقيدة الإسلامية حينما تثبت بدليل قطعي من كتاب الله أو سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلا ينبغي آنئذ للمؤمن أن يتجاوزها قيد أنملة. وإذا الفهوم الناس لذلك هي بين حق وباطل، فإما أن يكون المؤمن على حق وإما أن يكون على باطل في أمور العقائد. والباطل في العقيدة قسمان، فإما أن يكون قد كفر بباطله، وهذا حكم من أحكام العقائد الكفر والعياذ بالله، وإما أن يكون قد ضل بباطله، والضلال حكم من أحكام العقائد، وإما أن يكون مصيبا بمعنى الحق أي على الحق. ولذلك تنتهي أحكام العقائد إلى ثلاثة أقسام: حق هو القسم الأول، وباطل ينقسم إلى قسمين: كفر وضلال، ولا شيء بعد ذلك. هذه العقائد الإسلامية عند السلف الصالح. أما أحكام الفقه فأمر آخر. أولا، الشارع الحكيم أمر الأمة بالاجتهاد في الفقه، إذا كان قد منعها من الاجتهاد في العقيدة فقد أمرها أمرا بالاجتهاد في الفقه، والاجتهاد واجب كفائي، إذا قام به البعض سقط عن الكل. الاجتهاد واجب، ولذلك منذ قديم قال ابن حزم رحمه الله أن أهل مصر أي أهل البلدة إذا لم يكن منهم إمام فقيه عالم واجب عليه وجوبا أن ينتدبوا طائفة منهم ترحال لطلب العلم من أجل تخريج المجتهدين في الفقه، فهذا أمر واجب، لا يجوز للأمة أن تخلو عن إمام مجتهد، لا يجوز للأمة الإسلامية أن يفقد فيها الإمام المجتهد أو الأئمة المجتهدون، لابد من توفر الأئمة المجتهدين في الفقه. ولذلك قال عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إذا اجتهد الحاكم، أي القاضي، ولا يكون القاضي إلا فقيها. وليس الحاكم هنا بالمعنى السياسي للكلمة كما فهمه بعض الجهلة، وإنما الحاكم هنا القاضي. إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. ولذلك وجدنا أحكام الفقه، أحكام الفقه من الناحية الأصولية أي أصول الفقه، إما أن تكون صوابا وإما أن تكون خطأ، إما أن تكون صوابا وإما أن تكون خطأ. ولا يقال أنا إذن الحق والباطل، الاصطلاح دقيق، العبارات دقيقة جدا، ومن استعمل ذلك فإنما يستعمل على سبيل المجاز أو خطأ. ما ينبغي لمؤمن أن يسمي شيئا في الفقه فقه، أي فهم الناس للنصوص في الأحكام، أن يسميه الحق، لأن معنى تسمية الحق يعني أن الرأي الآخر باطل، وهذا أمر كبير وخطير. وإنما درج الفقهاء على استعمال هذا الاصطلاح الصواب وليس الحق. ما معنى الصواب؟ الصواب معناه أن الأدلة ترجح ويغلب الظن فيها هذا المعنى، ولكن احتمال يكون غلط. ولذلك اشتهرت الكلمة الفقهية، أو بالأحرى القاعدة الفقهية بين العلماء: رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأيك خطأ يحتمل الصواب. الرأي الفقهي أو الحكم الفقهي بالأحرى، الحكم الفقهي إما أن يكون صوابا وإما أن يكون خطأ. فإن كان صوابا فليس معناه أنه حق 100%، يمكن يكون فيه الغلط، لأن البشر هو الذي يستنبط الفقه والبشر غير معصوم. أما في العقيدة فلا استنباط فيها، وإنما الأمر نص، والنص معصوم أو كامل. نص إما أن يكون من كتاب الله فليس فيه إلا الحق، لا يجوز أنك تقول الكلام دي الله عز وجل صواب، لأن الصواب إنما يوصف به فعل الإنسان ورأي الإنسان. أما كلام الله فلا يوصف إلا بالحق، لأن ما فيش احتمال يكون غلط إطلاقا، سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. وكذلك حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنما رسول الله إنما ينطق عن مشكات النبوة، إن هو إلا وحي يوحى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فكذلك السنة إذا ثبتت وصحت فلا يقال هذا الحديث فيه الصواب، لا، وإنما يقال هذا الحديث فيه الحق. أما الأحكام الفقهية من وجوب وندب وإباحة وكراهة وتحريم، مما يستنبطه الفقيه من النص عبر مراتب الدلالة، دلالة خطاب النص أو عبر الأقيسة وسائر الأدلة، فذلك حكم شرعي في أحسن أحواله صواب. صواب يعني راه مزيان، ولكن يمكن يكون فيه الغلط، فإن تبين لك غلطه وخطأه فهو خطأ، ما تقولوش ضلال ولا كفر، فهو خطأ. علاش خطأ؟ يمكن يكون صحيح، أي كاين نسبية ولو كانت ضعيفة يمكن أن يكون هذا الرأي أو هذا الحكم الشرعي المجتهد فيه يمكن أن يكون صوابا، لأن نحتكم إلى من في تبين الصواب والخطأ في الفقه؟ نحتكم إلى النص. طيب نحتكم إلى النص، ولكن النص بأي فهم؟ بفهم بشري، ففي نهاية المطاف يكون الفهم البشري قابلا للصواب والخطأ، اللهم إلا إذا حصل إجماع من لدن الصحابة أو التابعين أو من بعدهم على الأمر، فها هنا يجزم بالحق. صحيح قد يكون النص من القرآن ومن السنة عنده بزاف ديال المعاني، ولكن حصل إجماع من الصحابة أن المعنى هو كذا، فمن خالف آنئذ ذلك في الفقه فقد ضل ضلالا بعيدا. كأني فما أحد الناس اليوم مثلا بأن النهي الوارد في الخمر إنما هو للكراهة لا للتحريم، ومعلوم أنه في أصول الفقه النهي يفيد التحريم أصالة، وقد يفيد بل هو يفيد الكراهة تبعا، فهو إذا للتحريم إلا أن تصفه قرينة النهي. فلو زعم علينا أحد البلغاء أو اللغويين بدلالة من الدلالات وبقرينة من القرائن اللغوية المعقولة أن الخمر إنما هي مكروهة، فهذا يقال في حقه ضلال، ولا يقال له خطأ. لما؟ لأنه خالف الإجماع، إجماع الصحابة والتابعين والأمة بعدهم إلى يوم القيامة على أن هذا النهي في قوله عز وجل إنما الخمر والميسر والنصاب والإسلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، على أنه نهي يفيد التحريم. فمن خالف ذلك فقد خالف الإجماع، ومن خالف الإجماع فهو ضال. أما الأمور التي تحتمل وتحتمل ووقع فيها خلاف الأولين ولها مراتب في الدلالة ولها طرق في الأقيسة، فالخلاف فيه لا يكون بين حق وباطل، وإنما يكون بين صواب وخطأ. مع الأسف، مع الأسف، انتشار الجهل وقلة العلم والغرور، الغرور تجعل كثيرا من الشباب يجازف بالعبث بأصول العلم والقواعد وبالفتوى. فرق كبير عند العلماء بين خطأ وبين باطل، وبين صواب وبين حق. فالحق ليس إلا في كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، أما الصواب فاجتهاد يحتمل الخطأ يمكن يكون فيه الغلط، وأما الخطأ فاجتهاد يمكن يكون فيه الصواب يمكن يكون فيه الصح في الخطأ. ولذلك رتب النبي عليه الصلاة والسلام الأجرين للمصيب في الاجتهاد الفقهي، ماشي في العقدي، العقدي ممنوع الاجتهاد. رتب أجرين للمصيب في الفقه، وارتب أجرا واحدا للمخطئ في الفقه. وهذا الذي ينبغي أن تستقر عليه الأفهام لمن يتبع سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام صادقا غير مبدل ولا مبتدع ولا مغير. بنادم إذا اجتهد وهو أهل الاجتهاد، كان أهل الاجتهاد وعلم أنه لا يتبع الأهواء فأخطأ وتبين خطأه، عندنا الأدلة على الخطأ دياله، فله أجرون إن شاء الله، عنده أجر واحد. فرق إذن بين المجتهد في الفقه وبين المجتهد في العقيدة، لأن الذي اجتهد في العقيدة فأخطأ فعليه وزر، ماشي عنده أجر واحد، لا عنده إثم، لأنه منع من الاجتهاد في العقيدة ابتداء كما قلنا في البداية الأمر. العقيدة لا مجال للاجتهاد فيها، فمن غامر بالاجتهاد زيادة أو نقصاً فإما ضال وإما كافر. لما يغلط يكون باطلا كلامه، يكون باطلا ماشي خطأ، لا باطل، لأن قلنا كلام أمور العقيدة أصول العقيدة بين الحق والباطل ماشي بين الصواب والخطأ، ليس بين صواب وخطأ بل بين حق وباطل، لأن كلمة صواب يوصف بها البشر، وكلمة خطأ يوصف بها البشر، وكلمة حق يوصف بها الوحي، وكلمة ضلال يوصف بها ما دون الوحي. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ هذا كتاب الله، وهذه اصطلاحات كتاب الله جل وعلا، فمن خرج عنها فقد خرج عن المنهاج القرآني القويم والسنة النبوية الشريفة. مع الأسف شنو وقع للدنيا؟ فصار الناس مع الأسف يعبثون بالدين عبث. إذن قلنا ما بين العقيدة والفقه بون شاسع جدا. العقيدة كيفية ممنوع تزيد تنقص، ممنوع تخدم فهمتك الخاصة العقيدة، وإنما تأخذ العقيدة نصا من كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام بلا زيادة ولا نقص ولا تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تكييف ولا ولا ولا ولا يجوز حتى تدقيق البحث فيها، حتى تشد فيها وتبدأ تحكها تبغي تفهم أكثر من القياس، لا يجوز. وتلك فتوى مالك رحمه الله، والسؤال عنه بدعة كما بينت في كلامه قبله. علاش بدعة؟ لأنك تريد أن تحقق ما لا يجوز لك تحقيقه، بغيت تحقق من شي حاجة ما عندكش الحق تحقق منها. ماذا تريد حينما تسأل عن كيفية استواء الله جل على العرش؟ ماذا تريد؟ تريد أن تتصور الذات الإلهية، لأن اللغة هذا مجمع عليه بين أهل اللغة، اللغة تستدعي الخيال، اللغة كتعيط على الخيال. ولذلك الله جل وعلا حينما وصف نفسه سبحانه وتعالى وصف نفسه بما يليق بجلاله، ومنع العقول أن توغل في ذلك، بل طلب التسليم بصفات الله وأسمائه كما نزلت. وما أجمل قول الإمام الشافعي رحمه الله: آمنت بما جاء عن الله، هكذا آمنت بما جاء عن الله، أي من أسماء وصفات، آمنت بما جاء عن الله كما جاء عن الله، أي بالعبارات التي جاءت عن الله وهي الكتاب والسنة. عقيدة سهلة كتخليك مهني مرتاح، كليش تضعص ولذلك قلت في حصة سابقة بهذا المكان، حينما تقول نزل الرجل من على الشجرة، لمن أراد أن يؤول أو أن يحقق، ماشي حتى يؤول، غير بغى يزيد يتحقق من المعاني ديال النزول، حديث النزول، نزل الرجل من على الشجرة، أو نزل الماء من على الجبل، أو استوى الرجل على الكرسي، لما تقول هذه العبارة بصيف عليك، ماشي خاطرك، غيجيك البال خيال، رجل كينقص من شجرة وهو الأرض، أو الماء حينما تقول نزل الماء من على الجبل، دابا دابا تبدأ تخيل الماء هبط من الجبل، بصيف عليك، هذا اللغة هكذا. هكذا هي. وحينما تقول استوى الأستاذ أو الرجل على الكرسي جيك البال خيال، شخص يستوي على كرسي. ولذلك قال مالك والسؤال عنه بدعة، انت بغيت تخيل الذات الإلهية ولا يجوز لك، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى. ما ينبغي للمؤمن أن يكيف الذات الإلهية، لأن التكييف ما معناته؟ معناته إذا أحط بالشيء خيالا فمعناه أنك استوعبته على الكمال، وهذا أمر خطير جدا. حاشا، وتعالى الله جل وعلا علوا كبيرا عن ذلك، أن العقل يحيط به سبحانه وتعالى، بل هو يحيط بالكون وبالخيال وبالبشر ولا يحيط به أحد، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، ليس كمثله شيء، اللي جت لبالك، لا، ليس هو كذلك، ليس كمثله شيء وهو السميع العليم سبحانه وتعالى. لذلك كانت أحكام العقائد بين حق وهو النص وبين باطل، والباطل قلت قسمان، كفر وضلال. وسئل الشافعي يوما لما لا تتكلم في علم الكلام، يعني في العقائد، فقال رحمه الله إني أحب أن أتكلم في علم إذا أخطأت فيه قيل لي أخطأت، هذا جهدهم عليا، قولوا لي غلط، ولا أحب أن أتكلم في علم إذا أخطأت فيه قيل لي كفرت، وهو العقل، خذها كما هي، كما وردت في كتاب الله عن الله، وكما وردت في سنة رسول الله عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. الفقه لا، ومن الابتداع، هذا من الابتداع، أن تخلط بين أحكام العقائد وأحكام الفقه، كما يفعله بعض المتنطعين اليوم، وهو حمل أحكام العقائد وتطبيقها على أحكام الفقه، هذا أمر باطل لا يجوز، لأنه لا تكفير في الفقه ولا تضليل، ما تقول لواحد كافر ولا ضال في الفقه، وإنما هو مصيب أو مخطئ، فإن كان مصيبا فله أجران، وإن كان مخطئا فله أجر واحد. متى يكفر؟ إذا أنكر معلوم من الدين بالضرورة في الفقه، يقول لك سيدي الخمر ما حرمش كاع وعمرها ما تحرمت، هذا أولا ليس بفقه، ها واحد، فلا ينبغي أن ينسحب عليه مسألة الخطأ والصواب، لا، هذا منكر لمعلوم من الدين بالضرورة، والمعلوم من الدين بالضرورة أحد المكفرات بإجماع العلماء، معلوم من الدين بالضرورة، توارثته الأجيال، حكم شرعي مجمع عليه وعلى فهمه كذلك من كتاب الله. فإذا هذا شيء آخر، هذا إما أن يكون زنديقا أو ملحدا وكيتسلل الدين كما هو في بعض الكتابات اليوم، شحال من واحد لا يصلي بل لا يؤمن بالله اصلا يجتهد قلب في الفقه، ان اصاب فصوابه ضلال، ان اصاب الى مشين جبايا يدك، هذيك اللي جبايا يدك ضلال، لانه اشتغل بما لا علم له به، ولانه لا يجوز له ان يعبث بكتاب الله وهو لا يؤمن به اصلا، كما فعل الزنادقة قديما في تاريخ الاسلام من قبل. نحن نتحدث عن البيئة الاسلامية، عن العلماء الذين نحسبهم مخلصين إن شاء الله ونزكي على الله أحدا، ولكن يصيبون ويخطئون، يمكن يغلط، يمكن يغلط، فلا يجوز بناء على ذلك أن يسمى خطأه ضلالا ولا كفرا، بينما خطأ، أما أن تتهمه في نيته فيقال لك كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لا شققت على صدره، دخلت له أنت في القلب ديال وعرفت أشكي أنه يتبع الهوى، أنه يريد بذلك موالاة اليهود والنصارى، تعلم ذلك حقا، لك من الله عليه علم، يحاججك يوم القيامة، ابن دم كيغامر مشي يشد لحم العلماء ويأكلوه، خطار، مسموم، غلط. أحكام الفقه بين صواب وخطأ، لا بين حق وباطل، قلت بين صواب وخطأ، هذا منتهى الأمر، منتهى الأمر في الفقه، بين صواب وخطأ، ولا مدرج لشيء ثالث بينهما. ومنذ قديم في علم أصول الفقه تحدث العلماء عن التصويب والتخطئ، وقضية المصوبة والمخطئة، ما قالوا ضلال،

فإن الجنة هي المأوى. علم عن الله أن الله لا تحيط به العقول جل وعلا، وعلم عن الله، علم عن الله أن الله لا تحيطه الأبصار ولا تدركه، وعلم عن الله جل وعلا أن الله سبحانه لا تتخيله الخيالات، فلذلك كان على حذر من أمره، على حذر من أمره واحتياط في أمر العقيدة، لا يفهم بعقله شيئا لم يجزه له الله أن يفهمه، وسلم العبارات كما هي. هذا أعلم، مش غير أسلم، لأن بعضهم كيدير الحيلة كيقولك عقيدة السلف أسلم، زعما كتهنى فيها السلامة والأمن، ولكن هادو الذين جاءوا في الخلف يعني أعلم، عندهم الأدلة وعرفوا، لا أبدا، بل ذلك قلة العلم بالله. ملي انت تبدا تدخل وتنبش العبارات من الأسماء والصفات ومما تقتضيه الربوبية والألوهية، هذا ما عندكش علم بالله، ما عارفش مع من كتكلم وعن من تتحدث، إنك تتحدث عن رب الكون الذي كان ولم يكن شيء سبحانه وتعالى، وهو كائن حيث لا يكون شيء، أي من بعد ما يفنى كل شيء يبقى الله جل وعلا. إيش حزب تمشي تتعلق في العبارات تأويلا وتفسيرا وتحقيقا في أمرين يتعلق بما لا قدرة للعقل البشري على الاقتراب منه بلها لإحاطة به، ما تقدرش تتقرب لديك الحقائق، عساك انت تبغي تفهم دقائق في الذات الإلهية سبحانه وتعالى وجل وعلا عن التصورات والإدراكات والفهومات. من هنا إذن قلت الحق إن شاء الله في هذه العقيدة، لكن بلا تشنج، بل بأدب رسول الله عليه الصلاة والسلام. هنا انتصف الشريط مع تحيات أبو هاجر. بأدب رسول الله وبحلم رسول الله وبدعوة رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا أمر. أما الفقه فشيء آخر، لا يوصف فقه بأنه سلفي، هذا غلط على الدرج. العقيدة نعم، ماذا تريد بفقه سلفي؟ شنو معناته العقيدة؟ نسلم هذا الأمر، العقيدة الحق لا تكون إلا سلفية، أي منتمية للسلف الصالح. الفقه هل معنى كونه سلفيا أنه يخرج عن المذاهب وينكرها جملة؟ تحقيق الأمر أنه لم يصح شيء من ذلك في الواقع. أنبين معنى هذا الكلام، احنا بينا الأحكام، الأحكام في العقيدة حق وباطل، في الفقه صواب وخطأ، كذلك فرق كبير بين هذه وتلك، لأن الفقه يتجدد عبر الزمان والمكان، الأمر الذي ليس فيه حكم من كتاب الله ولا في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم يرد فيه نص قط ولا فيه اجتهاد ولا إجماع قبل ذلك من الصحابة ولا من الذين من بعدهم، ولا فيه اجتهاد أئمة الأمصار. إيش غدير له؟ طلع حكم جديد دابا الآن، إما تصويبا تجويزا وإما توجيبا من الوجوب وإما ندبا وإما كراهة وإما تحريما، فأنت تنتج شيئا من الفقه لم يكن قط جديد الفقه، هذا واجب، وهو الفقه في الدين الذي يتجدد عبر الزمان والمكان، وأجمعوا على أن الفتوى تتغير بتغير الأعصار والأمصار وتتغير باختلاف الزمان والمكان والإنسان. ومالك يفتي بالأمر في الحجاز لأهل الحجاز ويفتي بغيره للمغاربة إذا قدموا، والشافعي كان له فقه في الحجاز وحينما قدم مصر صار له فقه جديد، ولذلك في كتب الشافعية كتلقى قال الإمام الشافعي في القديم وقال الإمام الشافعي في الجديد. والمسألة الواحدة يروى فيها عن أحمد بن حنبل ثلاثة أقوال، مرة يقول واجب، مرة يقول جائز، مرة يقول باطل، مرة يقول خطأ غير صحيح. لماذا؟ لأنه قد يغير اجتهاده من حين لآخر، قد يبدو له أن ما أفتى به أمسي خطأ فيفتي بالصواب بعده، وقد يقع العكس، والعلماء الأفذاذ يحدث لهم هذا. الفقه يتغير بتغير الزمان والمكان، ثوابت الأمور المجمع عليها ما فيهاش الهضرة، ما كتغيرش، لا يمكن أن يتغير حكم الخمر لا بتغير الزمان ولا المكان ولا الإنسان، الخمر هي الخمر والتحريم فيها هو التحريم إلى يوم القيامة، ولا وجوب الحج ولا وجوب الصلاة، هذه أصول من الأعمال لا تتغير، هذه ثوابت، ولكن تتغير النوازل من فروع الفقه. الفقه لا يكون بالنص مجردا عن الفهم، مستحيل. على سماه الفقه، وسماه الله جل وعلا فقها ليتفقه في الدين، كما قرأت في الآية السابقة: ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، في الحديث الصحيح. وأيضا فيما صح عنه عليه الصلاة والسلام من الصحيح أيضا: فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ما معنى حامل فقه وماشي فقيه؟ كي داير هذا هز الفقه وماشي فقيه؟ القصد ها هنا أنه قد يحمل أدلة الفقه، عنده أدلة الفقه ولكن لا يفهمها، عنده أدلة الفقه ولا يفهمها، حامل فقه ليس بفقيه. فإذا من الفقيه؟ من يفقه الأدلة، كتجيب له الأدلة ثم كيبدا يستنبط ويخرج الأحكام. وقد يكون فقيها هز الأدلة وعرفش فيها، لكن قد يكون من هو أفقه منه ودليل أكثر أبصر منه بالدليل وبمراتبه الدلالية وبإمكاناته الاستنباطية، حاصل وممكن جدا. ولذلك اختلف الفقهاء، بل اختلف الصحابة أولا في الأدلة بين فقيه وبين من هو أفقه منه. وليس حديث بني قريظة عنا ببعيد: من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. اختلف الصحابة بين فقيه وأفقه. فأما الفقيه فالذي قال: هذا نص رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأمرني أن لا أصلي العصر إلا في بني قريظة. ماذا فقها؟ فقه واحد المعنى، مش مفقه ولو لا فقه. فقها الانضباط لرسول الله، انضباط عجيب. حال ذاك اللي دخل ركع للجامع، شاف الإمام ركع والصحابة ركعين، يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم دخل ركع، قال له: زادك الله حرصا ولا تعد. زادك الله حرصا أي أنه فاقها الحرصة، فهم بأن من قال الله أكبر أركع خصو يكون حريص على الاتباع، تبع راكعا، راه فهم واحد الفهمة، وفهم النبي صلى الله عليه وسلم منه بأنه فهم ذيك الفهمة، وذيك الفهمة بالنسبة ليه راه صحيحة، ولكن قال له: لا، الأرجح الآخر، وهو ولا تعد. عجيب، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع الصحابة بحلم وبرفق في أمور الفقه. زادك الله حرصا ولا تعد، فقها شيئا. فكذلك الذين صلوا العصر بعد دخول المغرب، لكن في بني قريظة انضبطوا النص، طبقوا تطبيق حرفي احتراما لأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما بغاوش يخالفوا حتى الظاهر، ما بغاوش يخالفوا، فهم فهموا هذا. وقابل النبي عليه الصلاة والسلام منهم ذلك، ما قال لهم شنتم اللي عندكم الصواب، لا، بل صوب الذين صلوا العصر في وقته وعفى عن الآخرين. علاش؟ لأنه يعلم صدق نيتهم، ويعلم حرصهم، ويعلم أنهم ما أرادوا إلا الحق، بغوا الحق لكن ما دركوه، لكن أدركوا شيئا وهو الانضباط لرسول الله، أتمروا بالأمر دياله. أما الآخرون ففهموا مقصد الخطاب، فهموا المعنى اللي بغى منهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو الإسراء، فقال: إنما قصدت الإسراء. صحابة اثنين جوج الذين فقد الماء عند الصلاة، بغوا يصلوا وما لقوش الماء، فتيمما فصليا، ثم مضيا في سفرهما هنيهة فوجد الماء، ما لقوش الماء، تيمموا بجوج صلوا، مشاو شوية ولقوا الماء، وهم في الوقت باقي الوقت ما خرجش ديال الصلاة. أما أحدهما فأعاد الصلاة توضى، قال: الوقت باقي وأنا مخاطب بالوضوء ماشي بالتيمم، بالتيمم عند انعدام الماء، دابا لفت الماء والوقت باقي، واجب عليا هكا فهم، واجب عليا نصلي الصلاة بالوضوء، فنسخ الصلاة ديالو اللي صلى اعتبرها بحال ما صلاش، ثم توضأ فصلى. الآخر قال له: لا، تلك صلاة صليناها. طفي الوجوب لما دركني وأنا ما عنديش الماء، أدركني الوجوب وليس لدي ماء، فاستجبت للأمر وتيممت بمقتضى الآية، فتيمم صعيدا طيبا وصليت، فتلك صلاة مضت. اختلفوا، واحد درك واحد درك. لما وصلوا للنبي صلى الله عليه وسلم اختصما إليه، دعوا عنده، فقال للذي لم يعد ما عودش الصلاة، قال له: أصبت السنة. وذاك الآخر اللي صلى جوج مرات، قال له: لك الأجر مرتين. ما الدبز مع التوحد، مع أن أصبت السنة هو الصواب، أصبت راه قال له أصبت صواب السنة، عنده أجران من حيث هو مصيب، والآخر قال له: لك الأجر مرتين، لأنه صلى فريضة وصلى نافلة، وحدة ما خصهاش تكون فريضة، الفريضة ما كاينش جوج مرات الفريضة، صليت الظهر مرة الله يجعل البركة، جبت وحدة أخرى راه نافلة، لك الأجر مرتين. ولم يعنف أحدهما، الفقه كدير، فمن أخرجه عن طبيعته بأحكام التضليل والتكفير فقد ضل لأنه طبق عليه من الاصطلاحات ما لم يقل به الله جل وعلا ولا رسوله عليه الصلاة والسلام، وهذه الشواهد كما أحدث من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فالفقه لا يكون إلا من أصول، الفقه ما تجيش من الهوى، هذا الذي أريد، الفقه لا يكون إلا من أصول. ولذلك كانت لأبي حنيفة أصوله الاجتهادية، إياك يقول الكتاب والسنة والقياس كذا، يختلفون في طريقة التعامل مع الكتاب، ترى كلهم كيقولوا الكتاب، ولذلك أقول أصول اجتهادية، هي من حيث العموم بين حل الكتاب، يعني ما فيش الاجتهاد في العموم، ولكن في خصوص الأدلة، لما تصلوا بالآية مباشرة، ها هنالك الاجتهاد، قولهم في القاعدة، لا اجتهاد مع النص، بالزبط يا الناس ما كيفهموهاش، مشكل، ما معنى النص؟ النص المقصود هنا إنما هو النص بالمعنى الأصولي وليس النص بالمعنى اللغوي، والنص بالمعنى الأصولي هو اللفظ، اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا، ما عنده غير معنى واحد. أفي الله شكون؟ ما تقدرش تقول فيها قولان أبدا، الله عز وجل واحد ولا شك فيه جل وعلا. فقوله عز وجل مثلا فاقطعوا أيديهما، اقطعوا عنده معنى واحد وهو البتر، ماشي يجي أولا يقول لي لا غير هرسوا ولا فدعوا ولا عوزوا ولا قفعوا من تقفيع، فهو مقفع كابن المقفع، قطع قطع بتر، فلذلك فهو نص في معنى البتر ولا يجوز أن يؤول عن معنى. وكذلك كل لفظين لا يحتمل إلا معنى واحد، كما قالوا في الخمسة إذا أطلقت العدد خمسة لا يحتمل أربعة، ما يمكنش تقول ودي الخمسة إن كان تعني أربعة منين تجي، ولا تعني الستة، الخمسة إذا أطلقت فلا تعني إلا الخمسة، فهذا نص. لما اتصلوا بنص من الكتاب والسنة فهذا الرتبة الدلالية وهي القطع الدلالي كيتسمى نص، فإن لم يكن كذلك فيقال له ظاهر. فقولهم الاجتهاد مع النص يعني القطعي الدلالة، ما عندك ما تفهم فيه زيد، فيه معنى واحد ما فيه اثنين، أما غيره مما يحتمل ويحتمل ففيه الاجتهاد، وإلا فلما اختلف الصحابة في النصوص المحتملة كنص بني قريظة، ولما اختلف الأئمة مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد في النازلة الواحدة بالنص الواحد، كل واحد كيفهمه، لأن النص فيه المعنى الأول والمعنى الثاني والمعنى الثالث والمعنى الرابع، كل واحد كيفهم، وتختلف مدارك العقول عند الناس. فقولهم إذن الاجتهاد مع النص أي النص القطعي، وأغلب نصوص الكتاب يعني الآيات وكذلك السنة النبوية الشريفة أغلبها ظنية الدلالة، القرآن قطعي الثبوت ما فيه شك أنه ثابت عن الله، لكن العبارات ممكن تفهم فيها المعنى ألف، ممكن تفهم فيها المعنى باء وجيم، أما القطعيات الدلاليات فقد قال الشاطبي من قبله فمثل هذا عزيز، ما معنى عزيز؟ أقليل نادر، قليل باش تلقى آية ما تفهم منها إلا معنى واحد ما تعطيكش معنى اثنين، فتحتاج إذن إلى أدوات الاجتهاد من الأقيسة أو من الدلالات أو من اللغويات أو من سائر الألفاظ وغير ذلك من الآيات الأخرى التي يفسر بعضها بعضا والأحاديث التي ترجع، وهكذا حتى تصير إلى الراجح عندك. وقد اختلفوا في القرء والمطلقات، يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، القرء في العربية يفيد الحيضة ويفيد الطهر، فقال مالك هو الحيضة وقال الشافعي هو الطهر، فمن كان منهما مصيبا له أجران ومن كان مخطئا له أجر واحد، لا تقول له شيء بعض. ولذلك أصول الفقه اجتهادية، كل واحد عنده الأصول ديالو أي طريقة ديالو في الاستنباط، ولا يوجد فقه بغير أصول. ما معنى الفقه بغير أصول؟ هو السيبة، هو الفوضى، هذا هو معنى الفقه بغير أصول، لأن فهمت ما معنى فقه، فقهت كتاب الله وفقهت عن سنة رسول الله، كيف فقهت؟ منين جاتك الفهمة؟ جاتك بأدوات علمية، هي أدوات لغوية وأدوات شرعية وقياس وكذا وكذا، فإذا جاءك علمك هكذا فهذه أصولك، إذن هذه أصول، هذه الأدوات باش تفهم الكتاب والسنة، وهذا مجمع عليه، مجمع عليه. ومن ليس لديه هذه الصناعة في الفقه فليس بفقيه، وإنما هو متبع حافظ وفي عود، وكذلك المقلدة في الفقه هذا جدهم. فهل كان الشافعي مبتدعا حينما وضع الرسالة؟ وهل كان مالك حينما ارتب أصوله؟ وكذلك أحمد حينما تحدث عن أصوله، بل تلامذته صنفوا حينما صنفوا، هو ارتبى أحمد رحمه الله، هو أيضا ارتبى أصوله لكن ارتبها في الفقه، فأخذها تلامذته بعد ذلك وصنفوها، وكثير كتب ديال الحنابلة في أصول الفقه، منها المسودة في أصول الفقه لابن تيمية، وكذلك المذكرة في أصول الفقه لابن قدامة المقدسي الحنبلي، كثيرة العدة لأبي يعلى الفراء الحنبلي في أصول الفقه. كتب الحنابلة في الأصول كثيرة، وكذلك كتب الشافعية وكتب الحنفية وكتب المالكية، كتب أصول الفقه التي تحدد كيف نفقه الفقه، كتب موجودة وعلم مستقل ولا فقه لمن لا أصول له. هذا أمر ما فيهش الخلاف نهائيا، إلا رأيا شذ عن النظري أو لحظ له من النظري، ويكون آنئذ ضلالا. يجيب شي واحد فهمه بلا أدوات أصولية يكون ضلالا، لأنه اشتغل بالشغل ماشي ديالو. إذا صح هذا وهو صحيح بالإجماع إن شاء الله، فمعنى ذلك أن آراء الفقهاء جميعا مبنية على أصول. إذن معنى السلفية فالفقه هو هذا. إذا أردتم أن نتحدث عن معنى السلفية الفقه، أنك تتبع السلف الصالح في استنباط الفقه، وذلك أن تنطلق من علم أصول الفقه. بعض طوائف لا أدري كيف أصنفها خرجوا في هذا الزمان، راه يقولوا الأصول أفسدت أحاديث الرسول. صنفت له القواعد كرات خرج دابا، الأصول أفسدت أحاديث الرسول، يعني أن أبا حنيفة حينما تكلم في أصوله أفسد أحاديث الرسول، وأن الإمام مالك حينما جعل لفقه أصولا من الكتاب والسنة والمصالح المرسلة وعمل أهل المدينة وكذا وكذا أفسد أحاديث الرسول، وكذلك الشافعي حينما صنف كتاب الرسالة أفسد أحاديث الرسول، وكذلك ابن تيمية حينما صنف كتاب المسودة أو المسودة ما شئت فقد أفسد أحاديث الرسول. لكيف ما الفهمة وغدي فيها قد يكون ساذجا نصيق خبر، ولكنه يتبع أئمة ضالين مضلين، لأن اللي كيصنعوا أصحاب المختبرات اللي يصنعوا هذه الخدمة عفارت مش دري الإصوار. فتلك فتنة أرادوا بثها في الناس، والتخليط في العلم وتخليط العلوم بعضها ببعض، يخلط لك أصول الدين مع أصول الفقه، ويخلط لك أحكام الفقه مع أحكام العقائد، ويتلف عباد الله ويخلي شيء يخبط شيء، مش عمر هذه الأمة ما تقعد. هذه أفكار لا تكون إلا لليهود، إلا لليهود، كما كانت قبل للزنادقة في التاريخ، وبثها الزنادقة في الفرق الضالة كالشيعة الرافضة، الآن يبثونها مع الأسف في بعض من يزعم الانتساب لمذهب أهل السنة والجماعة، ومذهب أهل السنة والجماعة الحق منه بريء. خص الناس يرجعوا للخدمة ديال العلم باش يشوفوا مزيان حقائق الأمور كيف تجري. فلذلك أزعموا الآن أنه لا فقه للمفتين المعاصرين إلا وقد انبنى على أصول. فقهاء الحجاز أغلبهم ينطقون من مشكات أصول الفقه الحنبلي، ومش عيب، اللي عيب هو المقلد، لأن الإمام هنا يجتهد ويجتهد بأدوات أحمد بن حنبل مزيان ضيعونه، ويستنبط رأيه محترم قد يكون صوابا وقد يكون خطأ، ولا عصمة له، عصمة ما عندوش. وفقهاء المغاربة عبر التاريخ يستنبطون فقههم من مشكات أصول الفقه المالكي. واحد المؤمن كنت ذكرت معه فهذا الأمر قال لي لا شيخ فلان سماني جسمية في الحجاز لا ليس مذهبيا، فقد خالف أحمد بن حنبل. هذه حجة باطلة، لأن أبا بكر بن العربي المعارفي خالف مالكا في كثير من الأمور وهو مالكي حتى النخاع، وابن عبد البر الأندلسي النمري خالف مالكا في كثير من الأمور وهو مالكي حتى النخاع. ماشي المالكي اللي حفظ مسائل الإمام مالك ولا يفتي إلا بما قال مالك، لا، هذا عبد ديال الإمام مالك ماشي مالكي. المالكي الحق من اجتهد بأصول الإمام مالك واستنبط من الفقه على منهج الإمام مالك فقها جديدا وأنتج مسائل للناس، هذا فقيه مالكي حقيقة. وقد يخالف مالكا، قد يخالف الإمام مالك بأصول الإمام مالك، بالأصول دياله تخالفه، هو خدم بالقياس وانت تخدم بالقياس وتوصلوا لنتيجة مختلفة، هو قال حلال انت قلت حرام، رغم أن الأصل اللي خدمت به واحد، لعب في ذلك. والأندلسيون المالكية المغاربة هم الذين قالوا قبلوا لسنا ما مالك لمالك، احنا ماشي العبيد ديال الإمام مالك، ولكنهم مالكية، وما أنكروا أنهم على المذهب وعلى رأسهم الشاطبي المجدد مجدد القرن الثامن الهجري. كل فتوى لا الفتوى ديال المجموعة يقول إن أتبعوا في هذه الأمور إلا المذهب، ولكن مع ذلك يجتهد ويجدد، لأنه كيمشي الأدلة اللي خدم بها الإمام مالك وعلى رأسها الكتاب ثم بعد ذلك السنة. فإن حصل فهم للإمام مالك للكتاب على غير وزان قواعده يمكنك أن تفهم غير ذلك الفهم، ولكن بشرط كن ضابط قواعد الاجتهاد وأصول الاجتهاد مش باللعب. ويأتي نابتة من الأطفال والجهلة يبدأوا يسخروا من الأئمة الكبار. وما أحسن قول ابن تيمية رحمه الله في عنوان كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلام. شحال خصنا باش نوصلوا فعلا أخلاق ديال العلماء الحقيقيين. الضلال يضرب الأمة، هذه فتن، فتن مصنوعة محبوكة في مختبرات الصهاينة ومطلقة السموم ديالها على المسلمين. ما عيبش تكون مالكي، ولكن العيب تكون حرفي ويصلك الحق من إمام آخر تقول لا بعد علي هذه ما قالهاش الإمام مالك. إن كانت حقا فالحق أحق أن يتبع، وتكون مالكي آنئذ حقا، هذا هو الملك الحقيقي الذي يترك الباطل إن تبين له أنه باطل، أو يترك الخطأ إن تحقق أنه خطأ، ويتبع الصواب أو الأصوب، هذا يكون على حق ويكون حقيقة متبع المنهج والمذهب ديال الإمام مالك. ولذلك حينما أقول السلفية والمذهبية لا يتعارضان بهذا المعنى، مش بالمعنى التقليدي، فنحن إن شاء الله على سلفية العقيدة لا مواربة في ذلك ولا كناية، ما كنبرقوها بل نعلن بها للملأ وعلى الملأ، ولكن في الاجتهاد الفقهي على خطى المذهب المالكي في استنباط الأحكام. ولما يجي الرأي الآخر نجربوه في الأدلة، فإن ثبت على منهج الاستنباط الفقهي فذاك، وإلا فلا. قد يروى عن مالك رأيون ويروى عن أحمد بن حنبل رأيون في الفقه، كلاهما يرجع إلى أدلة. إنك يجي واحد ويجيب لك رأي مذهبي من خارج المنطقة يقول لك ودي هذا هو السنة، لا اسمح لي، هذا فهمون للسنة ماش السنة. السنة لا تكون إلا حقا، فماذا بعد الحق إلا الضلال، هذا فهمون للسنة. ممكن يكون صواب نعم، وممكن يكون غلط، يجب أن نعطي الفرصة لأنفسنا باش نتبينوا ماذا قال مالك. يمكن يكون عنده الحق ويمكن يكون غلط، ماشي عيب، شد هذا الدليل وشد هذا الدليل ورجع للأدلة وقارن كيف فهم مالك. ما تشدش تشوف غير بعين واحدة لأنه قال فلان فلان عنده هيبة. بعض الأحيان نقش مع بعض الشباب في أمور غير فقط لأن فلان قالها، صافي، كل قول بعده ضلال، هذا شذوذ، هذا انحراف. سنت الآخرين ماذا يقولون، تلك الأدلة علموها وخبروها ونظروا فيها وفهموا منها، غير الذي فهم فلان أو علان. ولا مشاحة في مثل هذا الخلاف، خص بنادم تكون عنده القشابة واسعة مزيان، القشابة ديال العلم واسعة مزيان في الفقه، ولكن النهار نعرفك راك تلعب بالأدلة ثم ما بقى شيء، تخطئ التصويب ثم ولا التضليل. ولكن تأكد ماشي نجي مرة واحدة، الرجل لا شبهة عليه في أنه يتلاعب بالأدلة وتجي أنت تصنفه في الضلال، هذا منكر كبير، هذا منكر كبير. وسمعت كلمة حق عند الشيخ الألباني رحمة الله عليه تذكر بين يديه الإمام محمد الغزالي المصري في شريط معنون بالوسائل الدعوية، نلقاه بعد العنوان يعود يسمعه. هجم في الشريط طلب بعض المتنطعين من الدراري اللي جالسين قدامه، واحد فيهم هجم على محمد الغزالي وواحد هجم على الشيخ زاهد الكوثري، اسمه البائد الكوثري، هكذا يتكلم على البائد. تعرف البائد لما كتقولها شي واحد اللي كتقول له مات الاهلين وضو، هذه معنى البائد الكوثري، وهو عالم كان يملأ الارض بعلمه. وغضب الشيخ الألباني رحمه الله مع انه عمره ما كان متفاهم مع الكوثري، كان هذا كيشرق وهذا كيغرب، قال له عجيب، هذو العلماء واخلاق العلماء، بعض الشباب المغرضين، مغرضين لما عندهم النية خيبة كيستغلوا اقوال ائمة اعلام مثل الألباني وغيره ويمشيوا يضربوا بها عباد الله، والألباني لا يقصد شيئا من ذلك البته، ولا ربما ما فهمش كلامه قاعد خطره. فغضب الشيخ الألباني وقال قول الله جل وعلا، قرأ هذه الآية، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. احنا مدبزين مع الكوثري ومدبزين مع الغزالي ولكن ما تظلموش. وقال له بالحرف الكوثري كان أعلم أهل الأرض بالحديث، والشريط مسجل، الكوثري كان أعلم أهل الأرض بالحديث. ثم قال لكن كانت فيه آفتان، الأولى التعصب المذهبي، كان حنفي اللي قفلوا مذهب الحنفيين وضع عليه البارون، هذه الآفة الأولى اللي كانت في الكوثري رحمه الله. لكن كانت فيه آفتان، الأولى التعصب المذهبي، ولا يكفر به شخص ولا يضلل وإنما يخطأ، هذا عقصب يتقل مقلد. الآفة الثانية الشعوبية، الشعوبية هي تفضيل جنس على جنس، لأنه هو تركي كان الأتراك عزاز عليه أكثر من العرب، شحال واحد عنده هذا المرض هذا، ولكنه مع ذلك عامله الشيخ الألباني بعدل وبرفق عجيب. وأما الغزالي قال فيه كان يدعو إلى الإسلام لكنه لم يكن يدعو إلى الكتاب والسنة. شوف شوف الخدمة ديال العلماء، ما حيدلوش الفضل اللي كان عنده. من واجه العلمانية في مصر؟ الزنادقة ديال العلمانيين المصريين، من واجههم في مصر من غير الشيخ الغزالي الذي قاد حملة المواجهة ضد العلمانية في مصر، وواجه كل فضائح الغرب والشيوعية في مصر؟ من واجه غير الغزالي رحمه الله؟ جبهات الزنادقة تجرد لها محمد الغزالي بقلمه السيان، كان عفريت الناحية الأدبية، عنده أسلوب أدبي رفيع جدا، وكان صاحب فهوم دقيقة في القرآن. قرأوا الكتاب دياله كيف نتعامل مع القرآن، مدارسات وحوارات مع عمر عبيد حسنة، يعلن فيه وهو من آخر ما كتب، هي حوارات أملاها، يعلن فيه أنه في العقيدة سلفي الاعتقاد، إعلان صريح مكتوب رتمة. لكن كانت له فهم، كان فيه شيء من الفكرية الزائدة، ولعله أيضا كانت فيه أفكار اعتزالية من قبل، لكن هذا الكتاب جاء آخر اختم به الحياة دياله وأعلن فيه سلفيته العقدية. ولنفرض أنه لم يكن ذلك كذلك، فبجبهات الفكر والدعوة حمل سيفه على الزنادقة والكفار وعلى اليهود والنصارى وعلى الأمريكان والإسرائيليين وعلى هذه المصائب ديال الصلح مع اليهود، كان رجل نص لدى الناحية، لكن كانت عنده آفات، الكمال لله. ولذلك الشيخ الألباني أنصف الجهة اللي أعطى فيها مزيان، قال كان يدعو إلى الإسلام، ما كانش يدعو إلى الزندقة حاشا رحمة الله عليه، كان يدعو إلى الإسلام لكن لما يكون يدعو إلى الكتاب والسنة، يعني ماشي على منهج السلف الصالح، لعل الله عز وجل أن يغفر له ذلك وتبقى حصل سمع الكلام فيه يجيب فكرك منه يوم القيامة، لعل الله عز وجل أن يكون قد اطلع على ما عمل من خير وجهاد في مجال الكلمة في دفع الشر عن المسلمين فقبل منه ذلك. ما يدريك وش أنت اللي كتأخذ الأعمال، أنت تكتبها أنت تقبلها. عجيب أمر هؤلاء الناس الذين يفرقون ولا يجمعون، الذين يخطئون ولا يصوبون. ما معنى يخطئون ولا يصوبون؟ عارف بلي هذه عندك غلط، وعارف هذه عندك مقدة، ما يقولكش هذه راه مقدة، لا يمشغل ديك اللي غلطة، حرام عليك حرام عليك. وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدي المساوية، لأنه ما عاجبكش كتقلب له غير على الغلطة. بل كاين شي نوع ديال الماركات وقد وقفنا على هذا النوع كيبقى حظك، شي يقول في نفسه يا ربي غلط يا ربي غلط يا ربي غلط، هذا ينفع الأمة؟ مصيبة هذه. كان الإمام الشافعي رحمه الله يناظر أقواما ويدعو أن يظهر الله الحق على لسان خصمه، كيقول يا ربي يكون عنده الحق هو، علاش؟ خايف هو يطلع الحق عنده ويحشم معاه، كيلقى الحرج أنه يقول له راك غلط، يسأل الله أن يكون الحق مع مناظره. شو أدب الأئمة كيفاش كان عالي رفيع. فمن جاء بشيء خارج عن هذا فإنما ينطق عن مشكات الابتداع، ولو ادعى الالتزام بالسنة ولو ادعى الانتساب أهل السنة فإنما هو ينتحل ما ليس له، كيعلق الكسوان اللي ماشي دياله والقرادات اللي ماشي دياله، ينتحل ما ليس له. ومع الأسف المخابرات الصهيونية بكل صراحة دخلت لفصل المسلمين وبثت بعض الأفكار المخربة وأعملت واستخدمت بعض العملاء للتفريق بين المسلمين. هذه الفرق التي لا تزال في افتراق، جماعة كيتقتلوا مع جماعة شوية هم عاود يتفرقوا، عاد دابا كانوا موحدين تفرقوا عاود يتقتلوا بيناتهم، عاود هذوك اللي تفرقوا يتفرقوا، وهما من 4 ل6 ومن 6 ل8 وغاديين كالقنابل العنقودية. إنما هذا شأن أهل الابتداع، هذه هي الطبيعة ديال المبتدع حقا. أما من كان يصدق الله جل وعلا، من كان يصدق الله حقا ويريد الله والدار الآخرة فإن الله جل وعلا يهديه، هذاك يجيب ربي لعنده يهديه سواء السبيل. ولذلك سبحان الله العظيم القلب له فراسة، قلب المؤمن اللي كيجيك واحد يقول برأيين على خلاف رأيك، انت تقول كلام ويقول كلام ولكن كتشم فيه ريحة الصدق كتحبه سبحان الله العظيم، وما كتدبزه وما كتخصمه كيعذرك وتعذره ما دامت الأصول العقدية واحدة. هكذا كان خلاف الأئمة الكبار، ألم تكن أصولهم العقدية واحدة؟ بلى، واختلفوا في الفروع ولم يكن ذلك مفسدا للمودة بينهم. لما نحولوا هذا الغلط الكبير اللي وقع، نحولوا أحكام العقائد من التكفير والتضليل ونخدموا بها في الفقه، فهذا اعوجاج وانحراف وتدليس تدليس ولذلك الإنصاف الإنصاف الإنصاف الإنصاف في العلم. ولا يجرمنكم، أقرأ الآية مرة أخرى التي استشهد بها الشيخ الألباني رحمه الله، ولا يجرمنكم شنآن قوم. شنآن المعادية والمدبزة، ما تخليكش المعادية والمدبزة تخليك تنسي الحق كله اللي عند صاحبك وتقول هذاك باطل كله، وبدل تخطئ تضللو أو بدل تضليل تكفرو. شيء يستحق مجرد التضليل تعطيه كافر، شيء يستحق مجرد التخطئ تعطيه ضال. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وصل اللهم وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.